مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج بعد الفاصل مع الركن الثقافي. بعد يعني أولى فقرات الركن الثقافي اتصال مع الباحث في التراث الأستاذ نبيل العجمية حول محاضرته الحياة الاجتماعية في الساحل السوري في النصف الأول من القرن العشرين، والتي أقيمت في مركز ثقافي بانياس. أستاذ نبيل، مساء الخير أولا. الله يسعد مساك بكل خير في الصباح. قدمت محاضرة تحت عنوان الحياة الاجتماعية في الساحل السوري في النصف الأول من القرن العشرين. نعم. ماذا عن هذه المحاضرة، محاورها؟ ماذا عن الحياة الاجتماعية في النصف الأول من القرن العشرين، وبالتالي ماذا عن الحياة الاجتماعية التي تغيرت خلال هذه الفترة؟ نعم، في الحقيقة ست الصباح مثل ما بنعرف أنه الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين حقيقة هي أهم يعني أهم زمن في عملية اللي بيقولوا التحضر والحضارة والعلوم وكذا. لذلك كانت النصف الأول من القرن العشرين كان كتير صعب، كانت حالة الاجتماعية قاسية، لم تكن تلك الاختراعات العلمية قد وصلت إلينا. ومع ذلك كان ذلك الزمن يتميز بالحب والبساطة والطيبة. نعم. فهي كان هدف يعني إلقاء الضوء على تلك المرحلة من القرن العشرين، من الخمسين عاما، من النصف الأول. نعم، ماذا تغير من هذه الحياة أستاذ نبيل؟ حقيقة تغير الكثير الكثير. يعني مثلا أجدادنا الذين تتحدث شطآن البحر وأشجار الجبال عن كدهم وتعبهم، وتخبئ دروب العيون ومساحات القرى وفسحات البيادر صدى تلك الأصوات، وتزهر على عتبات المنازل وتحت أشجار يعني كانت القاعدة تحت التوتي. نعم. كنا مثلا نشتغل بالزراعة بالمساحات الضيقة، كانت هناك مساحات مزروعة من الزيتون من التين، كانت الجدات تعمل في صناعة الحرير من السوبي وغيره وغيره وبتعرفي. لكن الحقيقة لم يكن هناك كهرباء، لم يكن سيارات، لم يكن طرق. تحدثنا عن واقع تلك الأيام وبكل بساطة، يعني رغم أنه ما كان في كل هالمتطلبات. نعم. الحياة، لكن كانت الحياة جميلة. نعم، كانت الحياة جميلة جدا وسعيدة وفي قمة السعادة، لأنه لم يكن هنالك هدف مادي، فقط كان الهدف هو عمل الخير. هل بعض العادات الاجتماعية ما زالت موجودة؟ نعم، في الحقيقة لا، طبعا لا تزال موجودة، لكن الحقيقة ظروف الحياة تعقدت أكثر. نعم. يعني صارت الحياة أصعب بكثير، وخاصة من الجانب المادي. نعم. في الأيام السابقة لم تكن المادة هي الأساس، كان الأساس هو تأمين وسائل الحياة فقط. صحيح. لا أكثر. لما الآن تعرف صار في طموح نحو شراء سيارات، بناء قصور، بناء بنايات وهكذا. نعم. حتى ست صباح إذا تسمحي لي في حادثة فريدة. تفضل. أو طريفي عفوا. تفضل. السيارة الأولى اللي طلعت لضيعتنا، الناس كانت تنزل مشي من القرية في أعالي الجبل إلى المدينة. نعم. فلما اللي طلعت أول سيارة أحد الأجداد شعل سيكارة. نعم. فما صدق سرعة السيارة أنه خلال ساعة مثلا كان بتضيعها، فأنشد، كان هو اسمه صاحب السيارة شحيدي. نعم. فأنشد أغنية بيقول فيها شحيدي عنده سيارة بطر مثل الطيارة، شعل سيكارة بجبلي طفاها بحلت عارة، يعني غير مصدق لسرعة العالم. نعم. لا لا نعم. العربي. نعم. برأيك كيف هي الحياة الاجتماعية الحالية بالساحل السوري؟ الحقيقة الآن تطورت كثيرا. نعم تطور. هناك الآن دخلنا عصر التلفزيون، عصر الكمبيوتر، الحاسوب، وسائل الاتصال الاجتماعي. تغيرت العادات والتقاليد الحقيقة، ما يعني ما راح نقول بشكل جذري، لكن تغيرت بشكل كبير. نعم. كبير. نعم جدا. أنا بتشكرك جدا أستاذ نبيل عجمي، البحث في التراث. ماذا لديك من نشاطات خلال هذه الفترة؟ الحقيقة عندنا مجموعة محاضرات بسلامية مركز ثقافي عغاري بالمبعوجي، عملنا ببيانياس من فترة، عندنا بالقطيلبية، وعندنا أيضا حقيقة بصافيطة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بتشكرك جدا الأستاذ نبيل عجمي الباحث في التراث. شكرا لك. وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. شكرا لك. أما بالنسبة للأنشطة الثقافية، وأبدأ بالمركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس اليوم الأحد، عروض مسرحية باللغة الفرنسية في تمام الساعة 11 صباحا. الاثنين عرض مسرحي حول ترشيد الطاقة في تمام الساعة 6 مساء، والخميس نشاط للجمعية العلمية التاريخية. مركز ثقافي الشيخ بدر، انطلاق العمل المجتمعي للطفولة المبكرة في ثقافي الشيخ بدر مكتبة الأطفال. طبعا مضمون الفعالية استقبال الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى عمر 8 سنوات مع أمهاتهم، وقسمت الفعالية لثلاث مراحل: قراءة الأمهات للقصص القصيرة لأطفالهم، ثم قراءة الأطفال للقصص وتركيب الألعاب البلاستيكية التي تناسب أعمارهم، وأخيرا مرحلة الرسم والتلوين. طبعا موعد الفعالية كل يوم خميس من الساعة 10:30 وحتى 12 ظهرا. مركز ثقافي بانياس، أقيم يوم أمس السبت أمسية أو ظهرية شعرية شارك فيها كل من الشعراء والأدباء فايزة داود، عمار محمد، منى حمدان وميساء علوش. طبعا اليوم الأحد منتدى البعث التخصصي في تمام الساعة 10 صباحا، وغدا الاثنين سينما بانياس فيلم ليليت في تمام الساعة 7 مساء، والأربعاء تقنيات النانو وتطبيقاتها في مقر فرقة خربة السناسل في تمام الساعة 6 مساء. في مركز ثقافي صافيطة، غدا الاثنين محاضرة التربية شؤون وشجون يقدمها الأستاذ عزيز وطفي في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الثلاثاء القادم حلقة كتاب بعنوان المحنة السورية، لماذا أخطأ العرب، تقدمها الطالبة زينب حسن في تمام الساعة 12 ظهرا. والأربعاء ندوة طبية بعنوان الحمى المالطية، أسبابها وطرق علاجها، يقدمها الدكتور ياسر رقماني في تمام الساعة 12 ظهرا. والخميس ظهرية أدبية للسيدات نهلة يونس وأسيل محمد. وخبرنا الأخير، أقام فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس نادي الصحافة الشهري ندوة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء القانون الجديد ضمن محورين. طبعا المحور الأول دور الهيئة خلال المرحلة الماضية والخطط المستقبلية للسيد إيهاب اسمندر المدير العام لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمراحل التي مرت بها الهيئة وعمل فرع طرطوس للمهندس سحر المعي. طبعا لمزيد من التفاصيل عن هذه الندوة، زميلنا سابح إبراهيم حضر الندوة ووفانا بالتقرير التالي. أقام فرع اتحاد صحفيين في محافظة طرطوس ندوة حوارية في المعهد الفندقي بطرطوس، وتضمنت ندوة محورين أساسيين: الأول دور الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا خلال المرحلة الماضية والخطط المستقبلية، والمحور الثاني عرض المراحل التي مرت بها الهيئة وعمل فرع الهيئة بطرطوس. حول دور الهيئة والمحاور الأساسية تحدث لي ساعتنا إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا. أولا هذه الهيئة تمت بناء على دعوة من اتحاد الصحفيين فرع طرطوس لتسليط الضوء على هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم الأعمال التي تخطط لإقامتها بالفترة المقبلة، وأيضا تحديد مجموعة من الصعوبات التي واجهت الهيئة في أداء لواجباتها خلال الفترة الماضية. طبعا نحن أوضحنا خلال الندوة بأن حداثة القانون المحدث لهيئة نسبيا عامين مترافقة مع ظروف صعبة كانت تمر بها سوريا خلال السنوات الماضية، سواء بما يتعلق بظروف الحرب وتوقف معظم المشروعات الاقتصادية عن العمل، بالإضافة إلى حالة الانكماش الاقتصادي التي واجهتها سوريا خلال هذه الفترة، وأيضا توقف قسم كبير من الاستثمارات خلالها. يضاف إلى ذلك أن هناك بعض الجوانب والصعوبات التي تواجهها مرسوم الأحداث كضعف الشق التمويلي فيه، وبالتالي أيضا قدمنا هذه الأفكار مع شروحات عنها للسادة الحضور، وبينا لهم رغبتنا في تجاوز بعض الصعوبات التي تواجهها في هذا الإطار، وبالتالي القيام بما يمكن القيام به ليكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا بأحسن أحواله. يضاف إلى ذلك أيضا شرحنا للسادة الحضور بعض المشروعات المزمعة في المستقبل في آكا، المجمع الحرفي في دمشق ومجمع الحرفي في حلب وهناك محافظات أخرى، وأيضا نوهنا لهم إلى الرغبة بالقيام بمسح شامل للمنشآت الصغيرة المتوسطة خلال الفترة المقبلة أيضا في مجموعة من المحافظات السورية المنتقاة. وكان هناك تفهم كبير من الحضور لدور الهيئة المهم في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الحالية والمقبلة في سوريا. تسعى الهيئة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لتكون القوة المحركة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني. لإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. معقول منك سامع في دمع صوت طالع وقفت عم بتناديك عم تندم.